وسب ابن مسعود بعد ما قالوا يعني هم ردوا حديث المسرات، تعرفونه حديث المسرات ردوه وقالوا هذا الراوي من؟ ابو هريره، وابو هريره ليس بفقيه فلا ناخذ بقوله، وابو هريره اتى ببارك من كيسه، ابو هريره ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا قد خلفه الفقهاء من الصحابه ابن عمر وابن مسعود، نقب وابحث هتجد ابن مسعود قد وافق ابا هريره، فلما الرد على ابي هريره، ثم بعد ذلك السب والقطح في ابي هريره من تحت لتحت، لما؟ لانه خالف مذهبه، وكل حديث جاء يخالف مذهب الاحناف كان يبطره اما بالوضع واما بسب الصحابه، هوى لانه اعتقد ثم استدل، فكل دليل ياتي مخالف للاعتقاد الذي عقد على قلبه لا بد ان يبطره، لا بد ان يرده ويضرب به يعود الحائط، فلا بد للانسان ان يتجنب الهوى، فان الهوى من المهلكات. الشرط الثالث هو التحري والدقه ثم الامانه في النقل، التحري والتثبت والدقه ثم الامانه في النقل، والامانه في النقل مهمه جدا، ونحن الان في ساحه لا يعلم بها الا الله جل في علاه، ليس هناك ثمه امانه في النقل بحال من الاحوال، كل مبتدع ضال يريد شيئا تراه ياتي بالكتاب ويجيش الجيوش من الادله وكلها من العلماء الثقات الاثبات، اما من السلف المتقدمين او من المتاخرين الذين لهم الوزن الثقيل في اهل العلم، واكثر من حدث في كتب هذا الكلام ابن تيميه، ما من مبتدع ضال الا تراه حتى يزن او يرى له ثقل في ميزانه وفي كلماته يعتمد النقل من كلام ابن تيميه، ياخذ مجموع الفتاوى القواعد النورانيه اختيارات ابن تيميه وتراه ياخذ شطر الكلام ويترك ايش، وبالذات كتب ابن تيميه، لما كتب ابن تيميه بالذات هذه الكتب لا يستطيع احد استخراج القول الذي تبناه شيخ الاسلام تيميه حتى يقرا الصفحه الاولى ثم يقرا ما بعد الصفحه الاخيره ان كانت هناك صفحه، ما يستطيع ان يرجح قولا لابن تيميه حتى يستوعب ما قال ابن تيميه، ليش؟ ابن تيميه ما كان يسكت في مساله كما قال الحافظ ابن القيم ويبين لنا كلام ابن تيميه، يقول عابوا على الرجل، عابوا على هذا الشيخ الجليل، عابوا على الرجل، قالوا نساله عن المشرق فياتينا بالمشرق والمغرب والشمال والجنوب والشمال الجنوبي، فقال ابن القيم يقول وهذا من جهله وسعه اطلاع شيخنا، رجل بحار، رجل ليس سعة علم آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من في عصر من هذا العلم، فكان يأخذ المسألة وكل ما يتعلق بالمسألة يتكلم عنه ويتبحر فيها، فهو تراه ناقلا ومنتقدا ومقرا، ففي تارة يتكلم بالكلام تحسبه من كلامه وهو في أول الصف يقول وقد قال المعتزل، وأنت تقوم طالع يطلع الغبي غبي مركب، الغبي الجاهل يقول وكان ابن تيمية معتزلا وخفي ذلك على العلماء الذين يحتجون ابن تيمية معتزلا، هو يلقي على المعتزلة أثارة، لكن ايش بيفعل؟ خد الشطر، هذا الكتاب كتاب من؟ ابن تيمية المعتزلي، وعلى ذلك الثاني يتكلم عن مسألة الترسيم، وكان ابن تيمية مجسما، وكان ابن تيمية مكفرا، وكان ابن تيمية راحت شلفته وشه في كل شيء، ما تركوه بحال من الأحوال، يعني أهل التكفير يحتجون بابن تيمية، الأشاعرة يحتجون بابن تيمية، الذين يتعبدون القبور يحتجون بابن تيمية، والسلوك والتصوف وغير ذلك، كل ذلك من ابن تيمية، فالحاصل أن هو إن كان ما عنده دقة في النقل ولا تثبت ولا أمانة سيأخذ ما يعبد ما يتبناه ويضع، والباقي يذهب أباء منصور يقول عيني ما رأت، وضعت يدي ما رأيت هذا الجزء، وهذا الجزء هو الذي يكتبه، لما؟ لأن حجة له، فالبتر بتر النصوص يضيع الحقائق، وهذه ليست فيها دقة ولا أمانة، وكما قلنا أصل الأصيل في ذلك الإخلاص وعدم اتباع الهوى، ما في إخلاص هيريد انتصار لنفسه، وإذا في اتباع هوى يأتي بكل الأدلة التي تعدد ما يقول فيضعه، وإذا حتى أظهر الله له الدليل الذي يخالفه يكون هو الحق في هذا الدليل يخفيه كأنه لم يراه، يقول بس مسألة الرقابة الله رقيب عليها، لكن هذا علم لابد أن ننشره ونخفي هذا ما نبينه، فالصحيح أنه من الشروط التي لابد أن تتوفر أيضا في من يتصدر للتفسير الدقة في النقل والاعتماد والتثبت في الفهم وعدم رمي الآخرين البدعة والضلالة حتى يعني للإنسان حتى يتثبت من ذلك. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي لا يجوز أن يكون الرجل إماما لاستيعاب الضوابط والشروط التي من أتاها أصبح وصار إماما، قال لا يجوز أن يكون الرجل إماما